بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قضى. قال مجاهد: بفاتنين بمضلين. بعد الآية شو اللي بعد الآية؟ صلى الله عليه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قضى. كتب يعني تفسير كتب. قضى تفسير كتب. صلى الله عليه. نعم. قال مجاهد: بفاتنين بمضلين. نعم. قال مجاهد: بفاتنين بمضلين. بمضلين. لا قال مجاهد وضح. قال مجاهد: بفاتنين بمضلين. ايش هذا؟ بفاتنين. فاتنين. وما انتم بفاتنين؟ ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم. ما انتم. قال مجاهد: المجاهد بفاتنين بمضلين. بمضلين. بمضلين. لا حول ولا قوة. ما أنتم عليه بفاتنين بمضلين. نعم. إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم. ها؟ إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم. ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يعني بحكم الله وقضاه. ما أنتم بمضلين. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين. نعم. قدر فهدى، قدر الشقاء والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. إيش قدر السعادة والشقاء؟ إيش بعد؟ وهدى الأنعام لمراتعها. قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله. نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. يعمر. عن أحسن الله إليك. عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. فجعله الله رحمة للمؤمنين. للمؤمنين. نعم. ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم. لا يخرج من البلد. نعم. صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. الله أكبر. الله الله. انتهى. نعم. لا إله إلا الله. هذه الآيات وهذه الأحاديث فيها الدلالة على إثبات القدر، وأن كل ما يصيب الناس في هذه الحياة من خير وشر فإنه قد سبق به علم الله وسبق به الكتاب، الكتاب الأول: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والإيمان بالقدر يتضمن يعني يقتضي أن يؤمن العبد بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والذي يظهر والله أعلم إن هذا الحكم في الطاعون وغيره من الأوبئة التي تنزل في البلاد. نعم، الحرب ممكن الفرار من الحرب لأن الحرب على أيدي الناس الأذى الذي يحصل من الناس يمكن الفرار منه واتقائه، لكن الأمر النازل الذي لا يدع للناس فيه هذا راجع إلى محض قدر الله. والفار يظن أنه يفلت، فهذا الحكم للطاعون وغيره، لكن الطاعون خص بالذكر لأنه يعني مفزع، مفزع إذا نزل الوباء الشديد الفتك السريع الفتك تطيش النفوس وتعمل على الهروب، فضعيف الإيمان وضعيف الصبر يفر يظنه أنه أنها لن ينجيه، ولكن جاء في الحديث الصحيح إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا، لكن يجوز الخروج لا فرارا، الإنسان له حاجة يريد سافر يعني أمر الممنوع أن يخرج فرارا. وفي هذا الحديث دلالة على فضل الصبر والإقامة واستشعار أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله عليه. نعم بعد أحسن الله إليه. قال رحمه الله: باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. لو أن الله هداني لكنت من المتقين. حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا جرير هو ابن حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. انتهى، انتهى الباب. هذا الحديث وغيره والنصوص دالة على أن الهدى هدى الله والهدى بيد الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فالهدى والمراد هدى التوفيق والدلالة، هدى التوفيق. يقول أهل الجنة وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيستشعرون نعمة الله عليهم في الدنيا، هذه النعمة التي أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه من الكرامة، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وشاهد هذا من السنة هذا الحديث: والله لولا الله ما اهتدينا. وفي هذا الرد على القدرية، القدرية النفاة يقولون إنه لا دخل لمشيئة الله وقدرته باهتداء العبد أو ضلاله، فيتأولون قوله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء بالتسمية، يسميه ضالا بس، لا أنه يجعله ضالا ويخذله فيضل ولا أنه يهدي أحدا. فالمسلم اهتدى بنفسه بحوله وقوته، لا بمشيئة الله ولا بحول الله ولا بقوته. فمذهبهم يتضمن أن للعبد حول وقوة بدون الله، فلا يصدق على مذهبهم هذا التوحيد وهذه الاستعانة: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بل مذهبهم يقتضي أن العبد يتحول من طاعة إلى معصية، أو من معصية إلى الطاعة، ومن الكفر إلى الإيمان بمحض مشيئته ومحض قدرته. والله تعالى لا يقدر على أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا ولا أن يجعل القائم قاعدا أو القاعد قائما. يعني أفعال العباد خارجة عن ملك الله وعن مشيئة الله وعن قدرة الله. نعم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم، أحسن الله إليك. واستشعار هذا، استشعار العبد لهذا، يشهده فضل الله عليه ويخلصه من العجب، من العجب بنفسه. فإذا فعل طاعة يحمد الله على أن وفقه، فذلك من فضله وبتوفيقه. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والنذور. اللهم استعان. خلك اليوم من كتاب جديد.